السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور ياسر فتحي كاسب رئيس المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات البرلمانية. السلام عليكم دكتور ياسر. وعليكم السلام. حقيقة أنا سعيد إن أنا بقابل الدكتور ياسر لأول مرة معايا في البرنامج. إحنا عايزين نتكلم عن ثقافة مجلس الشعب، الانتخابات داخلة والناس مش عارفة حاجة خالص. السبب إن إحنا قلنا بقالنا 60 سنة عمرنا كله، خلينا نتكلم بصراحة، لا بنعرف انتخابات ولا بنروح انتخابات، واصواتنا جزاهم الله خيرا كانوا بيحطوها لنا بنيابه عننا احنا وابائنا وامهاتنا والاحياء والاموات. فالدكتور ياسر هيشرح لنا عن ثقافه مجلس الشعب شويه، لكن انا معايا مداخله. المشكله ارجو ان يكون دي او نص نقولها بسرعه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا يا فندم. زي حضرتك يا فندم. الله يرضى عنك، اتفضل يا فندم. مع حضرتك كمال الدين حسين من خصوص بلد ال 3 مليون نسمه. خصوص دي في اليوبيه؟ ايوه يا فندم، اول اوائل الاليوبيه. على راسنا يا فندم، امرني. ربنا يبارك فيك. تعدادها 3 مليون نسمه الخصوص. الخصوص تعاني، يا رب يكون صوتي ده يوصل لجميع المسؤولين. علي صوتك. بقول لسعادتك الخصوص تعاني. أيوة. من مشكله التعليم الاساسي. التعليم الاساسي؟ ايوه يا فندم. في ايه يا استاذ كمال؟ الخصوص حضرتك فيها حوالي 5 أو 6 مجمعات مدارس. كويس. مع الكتله السكنيه 3 مليون نسمه. التعداد الفصل بتاع التلاميذ وصل 108 تلميذ. نعم يا فندم. التعداد الفصل الواحد وصل 108. وده مدرس بيه هيقول لهم حاجه دول؟ ما ده للاسف الشديد احنا بنعاني منه. مع العلم. طب ايه السبب؟ ايه السبب يا فندم؟ ايه السبب؟ هقول لسعادتك التكدس اللي بيحصل خصوص يومي مع الكتله السكنيه الرهيبه دي. المنشآت بتاعت المدارس حضرتك، يعني المدرسه اقول مثلا حوالي فدان ارض بين عليه مدرسه على سبيل المثال، يعني المنشا نفسه بيتم على 300-350 متر من المنشا، باقي المساحه فاضيه. طب ايه السبب؟ يعني هو مبنى سكني؟ يعني بيعملوا كده في الفيلا والمباني السكنيه، يديك مثلا 500 متر ويقول لك ابني على 200. يعني برافو حضرتك، هو كده اللي هو مدرك حاليا عندنا دلوقتي. خطبنا لهيئه الابناء التعليميه والمحافظ. ايوه خدت بال سعادتك، قال لك ان دوت خريطه استراتيجيه خاصه بهيئه الابناء التعليميه. يا الاستراتيجيه دي مهمه جدا، ما انت كده هتتعدى على الاستراتيجيه. ثم اعمل ايه؟ طب انا عندي حضرتك حوالي اكثر من 30 فدان اوقاف ملك دوله. وضعهم ايه؟ فاضيين يعني؟ بيتم التعدي عليهم حالا. بيتم التعدي على اراضي الاوقاف. بالمباني والابراج اللي خارجين على القانون. والاوقاف فين بقى؟ وممنوع الاقتراب والتصوير. طيب. حدث ولا حرج. خدت بال حضرتك؟ نعم. احنا عايزين نلحق في الاراضي الفاضيه دي بتاعت طب المشكله فين يا استاذ كمال؟ بسرعه، انتوا عايزين ايه طيب؟ احنا عاوزين حضرتك يتم هيئه الابناء التعليميه تيجي تشوف ارض الاوقاف اللي عندنا المتبقيه قبل ما تخلص، يعملوا لنا مدرستين ولا ما تخلص ولا حاجه عليها. طيب انا بشكر حضرتك استاذ كمال من الخصوص في اليوب. عارف احنا عندنا مشكله صغيره كده، هقول في الايدين عشان انا بس جنبي بيورم والله. تلاقينا مش لاقيين ناكل ويقول لك افتتاح دار اوبرا تدل على نهوض مصر لدولة الاتش ان اتش بتاعه، ويقول لك الفاظ كده حلوه جدا. تخيل ان احنا مش لاقيين مدارس للعيال وبنتكلم عن مشروع زويل، وبتطلع فتاوى ان وجوب الزكاه ليه وبنجهزه يبقى اكبر مشروع في مصر تعليمي. اذا كان البنيان من تحت خربان، مفيش مدارس، مفيش عيال، مفيش تعليم، مفيش حاجه خالص. من تحت نظبط المدرس والمدرسه والطالب، ولا نروح نظبط من فوق عشان بس نعمل مبنى شيك ونحاول نخليه شكله جميل عشان الغرب يعرف ان احنا دوله متقدمه جدا تكنولوجيا وعلميا وثقافيا وادبيا؟ يعني عايزين يبقى عندنا شويه مخ واحنا بنتعامل مع مشكلات. عموما هنحاول نوصل صوتنا صوتكم لبعض المسؤولين، وصوتنا احنا كمان لبعض المسؤولين الخاص بالابنيه التعليميه، عشان نشوف اولا التعدي على الاراضي. ودي خلي بالكم ناس بتقول لي كده، وعندنا ناس شغاله في القناه في اراضي زراعيه بيتعدوا عليها، يعني خلاص الانتاج الوفير من الزراعه، ولما بيجي حد يعمل محاضر بيجي المحضر مشكورا اللي تعدى على الارض، يقفشوه كده اي حاجه لوجه الله وياخد بعضه يمشي كانه ما شافش حاجه. وسلموا لي على الضمير، ما انا قلت لكم قبل الفاصل، اللي ما عندوش دين ومش خايف من ربنا وما بيهزوش قال الله قال الرسول، اعمل مليون ثورة ولا هتفرق معاه. دكتور ياسر نورنا يا ريس، ربنا يرضى عنك. دكتور ياسر عايزين يعني نعرف مبدئيا، الناس عايز تعرف هو ايه مجلس الشعب. تمام. هو سلطات الدولة هم 3: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. جميل. السلطة التشريعية هي البرلمان، ممثلة عندنا في المسمى اللي موجود عندنا هو مجلس الشعب. نعم. ومجلس الشورى. نعم. فمجلس الشعب ومجلس الشورى الاثنين بيكونوا مع بعض تلت سلطات البلد. نعم. قضائية، تشريعية، تنفيذية. تنفيذية. كويس. اللي بيشرع ده اللي هو مجلس الشعب. الترتيب المنطقي بتاعهم. نعم. تشريعية، تنفيذية، والقضائية دي سلطة مستقلة. نعم. بحكم ما بين السلطات وما بين الناس. السلطة التشريعية المفروض يطلع من عندها القوانين اللي بتحكم علاقتنا ببعض. يطلع من عندها السياسة العامة اللي لسه متكلم عليها المستمع اللي عمل المداخلة دلوقتي وقال انه التعليم والفصول وصل ل 108 في الفصل. فيطلع من السلطة التشريعية السياسة العامة، السياسة العامة للتعليم، السياسة العامة للصحة، السياسة العامة لكل المرافق اللي موجودة في البلد. يطلع منها الدور الرقابي للسلطة التنفيذية. لما بيطلع تشريع من السلطة التشريعية المفروض مين اللي يبدأ ياخد وينفذ السلطة التنفيذية. جميل. واحنا نحتكم في عدم التنفيذ من من من أدائه نفسه بشكل جيد للسلطة القضائية. نعم. فتلت السلطات اللي مفروض موجودة في أي دولة ملك للشعب. تلت السلطات هي في إيد الشعب، ولا يجوز انه اي جهة او اي شخص ان هو يتدخل فيها. كويس. طيب هتقول لي مصر كان فيها سلطة تشريعية ولا ما كانش فيها سلطة تشريعية؟ هي مصر واضح ان مصر فيها حاجة خالص. هي بالمعنى الحقيقي للسلطة التشريعية لما نيجي نفند ما كل حاجة ليها ادوات، لو موجودة بقول انها موجودة، مش موجودة يبقى كأن وجودها زي عدم. السلطة التشريعية او البرلمان بصفة عامة لو ما تحققش فيه صفتين ما يبقاش برلمان. الصفة الاولانية هي صفة النيابة، لازم يكون فيه من ينوب عن الشعب. والصفة الثانية هي صفة التمثيل، ان احنا مش بنمثل الشعب جوه السلطة التشريعية، نيابة وتمثيل. جميل. اللي كان بيحصل انه كان فيه سطو من احد السلطات وهي السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. فما كانش فيه برلمان، اصبح الوزير يتحكم في البرلمان، الوزير يتحكم في مجلس الشعب، وده ضد منطق الامور. وحتى الوزير لما يجي يسائل احيانا كان وزير الداخلية ما يروحش ويرفض يروح. عمر وزير الداخلية ما دخل مجلس الشعب، وده ما ينفع يعني. ده من ناحية السلطات شيء عار، يعني مفروض انك انت وزير الداخلية في طلب سؤال ليك احاطة هتتسئل او حاجة كان لازم يروح. تمام. احنا كان عندنا نصوص بتقول السلطة التنفيذية مساءلة قدام مجلس الشعب ومسؤولة مسؤولية تضامنية. بمعنى لو موضوع العبارة اللي حصل وراح فيه الاف من الارواح المصريين حصل، ادين كل السلطة التنفيذية. ادين رئيس الوزراء، احل الحكومة. لان زي برة. مسؤولية زي برة. تضامنية. يعني في اليابان لما بيحصل مثلا قطار بيضرب قطار او حاجة كل الشلة دي تتشال في الحكومة مثلا. بالضبط. كويس. بالضبط. مش معنى كده ان دي مسؤولية وزير النقل فهو احنا هنحاسب، احنا ممكن نحاسب الحكومة دي كلها عشان هي دي مسؤولية تضامنية. كان عندنا النص، لكن التطبيق كان عندنا بقى حاجة تانية خالص. صفر. مفيش تطبيق. علشان كده البرلمان غير ممثل. غير ممثل ليه؟ زي حضرتك ما قلت في المقدمة انه الصناديق الانتخابية كانت عاملة زي ما يكون مسحورة، تحط لها اصوات معينة تطلع من الناحية التانية حاجة تانية خالص ومختلفة تمام، وتركيبة البرلمان مختلفة عن ارادة. زي برلمان الفاضح بتاع 2010 ده. زي برلمان 2010. عمر ما شفت برلمان في العالم صفر معارضة. ما لا يجوز حتى من الغباء السياسي انك انت لو في ايدك انك انت تتحكم في برلمان وتتحكم في تركيبته، من الغباء السياسي ان تعمل فيه صفر معارضة. انك تشيل المعارضة خالص من البرلمان، والا انت كده حتى لو انت عايزه بشكل ديكور تبسيب بالظبط كده دوائر معينة كده خلي فيه ناس تبقى موجودة جوه البرلمان. كويس. فالسلطة التشريعية ممثلة عندنا في مجلسي الشعب والشورى، ودي تلت السلطات اللي موجودة في. سؤال مضايقني يا استاذ ياسر، يا دكتور ياسر، وكتير من الناس عم بتسأله، هو مجلس الشورى ده ليه لازمة عندنا في مصر؟ ولا برضه كان زي مجلس الشعب كده؟ هي مشكلتنا كلها كانت في التنفيذ. مشكلتنا ان احنا كان فيه يعني مهام مجلس الشورى ايه يا دكتور ياسر؟ نخب سياسيه كانت بتسرق المؤسسات. احنا عايزين نرجع لدوله مؤسسات. كويس. مهام مجلس الشورى زي يعني زي مهام مجلس الشعب مكمله لمهام مجلس الشعب. أي. احنا عايزين نستفيد في الدراسة البرلمانية. يعني طلعت أصوات في الفترة اللي فاتت بتنادي بإلغاء مجلس الشورى، من حقها إن هي تنادي بإلغاء مجلس الشورى، ومن حقها إن تقول إن إحنا ما استفدناش من مجلس الشورى بشيء، ولكن عدم الاستفادة كان في مشكلة التنفيذ. طب أنا بسأل يا دكتور ياسر، يعني هل لو مجلس الشعب موجود الناس عايز تفهم مثال لاحتياجنا لمجلس الشورى محتاجينه إزاي عشان الناس تفهم إحنا محتاجينه إزاي؟ تمام. مجلس الشورى في اغلب الدول، نعم. او اسمه المجلس الثاني. المجلس الاول هو المجلس اللي بيسموه المجلس الادنى. الادنى مش في المعنى، في المعنى معنى الدنو. الادنى في هو التصاقه بالجماهير. عندنا مجلس ملتصق بالجماهير اللي هو المفروض يبقى مجلس الشعب. كويس. المجلس الادنى من المفترض انه كله مشكل من الشعب، كله مشكل بإرادة الشعب. ما ينفعش تحط لي فيه 10 يعينهم رئيس دولة. لا يجوز. احنا بنتكلم دلوقتي في طريق تشكيل برلمان بالمعنى الصحيح. المجلس الأدنى اللي هو المجلس الشعبي اللي هو ملتصق بالجماهير لازم يجي عن إرادة الجماهير. جميل. ولا أحد يتدخل فيه، لأنك أنت بتتدخل في طبيعة الشيء نفسه. دي العلاقة بين الممثل ده والجمهور اللي اختاره. بالضبط. نعم. المجلس الأعلى أنت محتاج أنك أنت تمثل فيه بعض الخبرات. ومحتاج ان هو يكون برضو مجلس نيابي، يعني ما نقولش ان طالما محتاجين بعض الخبرات فعندنا المجالس القومية المتخصصة تقدر تطلع لنا الخبرات. لا، انا محتاجه بالمعنى النيابي. ان هو المناقشة في العمل البرلماني ومناقشة التشريع المرحلية، يعني ليها اسس. نعم. وليها وعلم. نعم. المناقشة في التشريعات والمناقشة البرلمانية يعني لازم يكون تتميز بالمرحلية. نعم. لازم نجيب الحاجة نحطها الأول. إيه رأيك يا شيخ خالد في الجزئية دي؟ فقلت حضرتك رأيك. لازم حد تاني ياخد من حضرتك ويبدأ يشوف الموضوع، ونبدأ نجيب خبرة، ونبدأ نجيب ناس مسؤولة. جميل. لحد ما نطمن تماما، لأن اللي هيخرج من المؤسسة التشريعية من البرلمان هو تشريع ينظم علاقة الناس ببعضها. جميل. لو طلع بالمعنى اللي هو المغلوط فهو هيربك علاقة الناس ببعض، علاقة الناس بالدولة. زي ايه؟ نعم. زي ايه؟ زي مجلس الشعب ما قبل كده بدون ان يعي اي شيء، وبدون ان يفكر راح عامل ايه؟ قال لك قانون مثلا المحاماة، ارفع الرسوم القضائية، خلى الناس اللي هي عندها قضايا في المحاكم لا قادرة تدفع للمحامي ولا قادرة تدفع للرسوم، وخلاص بقى اللي موجود احنا ايه؟ لا، احنا نسحب قضايانا من المحاكم واحنا ناخد حقنا بدراعنا. فانت افسدت بقانون، افسدت علاقات البشر ببعضهم. فلازم هنا يبقى فيه ناس مسؤولة في البرلمان. انا بؤيد البرلمان بغرفتين، بؤيد عملية مرحلية مناقشة التشريع ومناقشة الرقابة، وناخد وقتنا في المناقشة، ولازم تفعيل العمل البرلماني. طيب دكتور ياسر، نظام القوائم الحزبية اللي احنا بنشوفه الايام دي في البرلمان اللي هو المفروض اللي جاي، شايفه هيكون في صالح البلد والعمل السياسي، ولا كنا نأجله ونخليه زي ما كان طول عمره لحد ما الاحزاب تاخد خبرة، وخصوصا الاحزاب الجديدة زي الجماعات الاسلامية والسلفيين؟ يعني هو طبعا حصل جدل كبير قوي في الفترة اللي فاتت في الجزئية دي. جاهزية المجتمع لقوائم حزبية، انا كان من وجهة نظري في الاول ان احنا نميل الى القوائم الحزبية لتشجيع الاحزاب على انها تبقى ملتصقة بالشارع وتبقى موجودة وتاخد رأيك. بعد ما حصل الفترة اللي فاتت دي وطول الفترة، حسيت ان بعض الاحزاب وبعض الناس بتتعامل مع منطق القوائم الحزبية بالمنطق الفردي. فانت رجعتنا للنقطة اللي كانت موجودة قبل كده في الاول. كويس. فكان من باب اولى ما بعد الثورة انه يظل النظام ده. انا مش بقول ان دي كانت وجهة نظري من البداية، لا، وجهة نظري في المرحلة الحالية انه كان افيد لنا ان احنا نمشي بالنظام الفردي في العملية الانتخابية، او على الاقل تبقى النسب متوازنة 50% و50%. لان الناس اتعودت على النظام الفردي في الفتره دي، محتاجين وقت علشان الاحزاب تلتصق بالشارع بشكل كبير. الناس المواطنين ملتصقين باشخاص بشكل اكبر من فكره الحزب. لسه فكره الحزب لم تصل اليهم للناس في الشارع، لسه فكره الحزب لم تصل الى بعض قيادات موجوده في الاحزاب. يعني بناء على تجربه وبناء على احتكاك ببعض الاحزاب، لسه فكره الحزب لم تصل لقيادات موجوده في الاحزاب، بدليل ان كل الاحزاب في الفتره اللي فاتت كانت مشكلتها ايه؟ ازاي اعمل قائمه انزل بيها العمليه الانتخابيه. كانت مشكله كبيره. ازاي ارتب القائمه؟ اغلب الاحزاب كانت عندها المعضله دي، كان صداع في دماغها. ازاي ارتب القائمه؟ كل الناس عايزه تيجي على راس القائمه، كل الناس عايزه تبقى القائمه. هيفرق ايه على راس القائمه دي يا دكتور ياسر بالنسبه لنا؟ هيفرق في النظام الانتخابي. ما هو النظام الانتخابي، القانون الانتخابي هو اللي يعدل من امور البرلمان، وهو اللي ممكن يخلي البرلمان يروح في سكك ثانيه. ازاي يعني؟ لازم النظام الانتخابي يتناسب مع المجتمع، لازم يتناسب مع ثقافه المواطن المصري والناخب المصري، لازم يدي فرصه للتنافس. لازم ما نفضلش نقول انا هحط نسبه 50% علشان اقلل وجود 50% مثلا عمال الفلاحين، علشان اقلل دخول فئه معينه. انا هعملها قوايم علشان في طيار ما ياخدش اكتر من كذا. انا هخلي نص قوايم ونص فردي علشان اتحكم في تركيبه البرلمان في الشكل اللي جاي. جميل. في المجلس اللي جاي. جميل. فلازم يكون القانون الانتخابات يتناسب مع ثقافه البلد، يتناسب مع ثقافه الناخب المصري. ترتيب القائمه هيفرق فين؟ احنا بنقول في النظام اللي هيطبق علينا ده، انه تلت المقاعد بالنظام الفردي، تلتين المقاعد بنظام القوائم الحزبية المغلقة. تلت كلمات بسرعة كده. قوائم يعني هي مجموعة افراد، يعني الاحزاب هيحطوا مجموعة افراد. نعم. مغلقة حزبية يعني ما هوياش قوائم فردية، يعني ما ينفعش افراد يعملوا قائمة. جميل. الحزب هو اللي لازم يعمل قائمة. مغلقة يعني أنا كناخب ما ينفعش أرتبها. ما ينفعش أقول أنا عايز رقم 1 ورقم 7 ورقم 9. لا، يتاخدها كلها باكج كده على بعض. أيوة بالظبط. يتاخدها كلها، يتسيبها كلها. ولذلك اللي هينجح من القوائم دي، وليكن مثلا هي العملية ما هياش بالبساطة اللي أنا هقولها دي. عملية حساب مين اللي هيفوز، لا أعقد من كده بشوية، لا بس نبسطها للناس. لو هياخد مثلا القايمه دي هتاخد 20% من الاصوات الصحيحه اللي راحت الانتخابات، فهتاخد بقيمه ال 20% كراسي جوه البرلمان. انهي كراسي بقى مترتبه في القايمه؟ اول بحسب ترتيب القايمه. ترتيب القايمه اللي محطوط في الرقم 1 هو اللي ليه الاولويه. عند عشان كده في ناس بتحب تخش على راس قايمه بالظبط، يضمن ان لو القايمه دي مثلت كراسي يبقى هو موجود. وده الفكر الفردي اللي لسه موجود لحد دلوقتي. انا مش داخل حبا في الحزب، انا مش داخل حبا في الجماعه اللي انا داخل فيها، لا انا داخل برضو استيل عشان مصلحه شخصيه. انا عايز اسالك سؤال بس، والله ما تزعلش مني، او سؤالين عشان اخش على الاهم. يعني انت حاسس ان احنا فاهمين حاجه؟ يعني انا قصدي وانا بتكلم على عمليه مجلس الشعب، ساعات بتصور ان في بعض الناس لسه بتتكلم عن الانا، يعني ملوش علاقه بالبلد ولا التشريع ولا الجهه تقوم بايه ولا تتقدم ازاي. هو لسه دايرته، برستيجه، حصانته هي اللي مسيطره عليه. في لا، ما زال النظره دي موجوده لحد دلوقتي. وباكد عليها. ولسه ثقافة العملية الانتخابية وثقافة الاختيار. شيخ خالد، حتة الخوف من طيار معين، من جماعة معينة، من شخص معين، من حزب معين، ده كله يعني أنا لو بقول ديمقراطية ما أقولش الكلام ده. طب هو مش المفروض يا دكتور ياسر يعني العملية الانتخابية طالما فيها ديمقراطية، يعني مسألة الترايل والإيرور، المحاولة والخطأ، يعني إحنا اخترنا برلمان، افرض إنه طلع فيه 60% إسلاميين، هفترض يعني، بنقيمه بناء على ان هو ملتحم متشدد، ولا هنقيمه بناء على العمليه السياسيه تمشي ازاي والبلد تمشي ازاي؟ مش التقييم المفروض يجي بعد كده ولا قبل كده؟ اهم شيء بوابه دخول البرلمان هي الانتخابات. احفظ امان هذه البوابه وبعد كده غير براحتك. لكن لو دي باظت، وده اللي كان حاصل في النظام السابق، ان البوابه بايظه، فبتدخل عنف، وبتدخل بلطجه، وبتدخل مال، وبتدخل كذا. يعني بتدخل البرلمان بادوات ما هياش ديمقراطيه. نعم. لو البوابه دي بايظه، الشعب عمره ما هيتحكم في البرلمان. طيب. وعمر البرلمان ده هيبقى برلمان الشعب. شايف الحكومه مقصره في الفتره السابقه من ساعه ما اتكلمنا في الانتخابات انها تعمل توعيه في التلفزيون المصري عن الشرح والنتيجه والشكل والقوائم، سايبه الناس في حيز بيس ومستقله حاجه كما لو كانت متعمده ان الاصوات تبوظ مثلا. في ناس على درجه كبيره من الثقافه مش عارفه لحد دلوقتي البرلمان اللي جاي ده هيتشكل ازاي، ومش عارفه يعني ايه يعني ايه قائمه، ومش عارفه ايه الخناقه اللي على ترتيب القائمه دي اللي حاصله جوه الاحزاب. وفي حاجات مسؤوليه مين دي يا دكتور ياسر؟ دي مسؤوليه حكومه، لان احنا قعدنا فتره كبيره بنتكلم في جدل في حاجات كتيره ما حسبناش منها لحد النهارده اي حاجه، بدليل ان احنا النهارده كان فيه اجتماع بنتكلم على لسه حاجات لسه كنا بنتكلم عليها من فتره. نعم. فاذا كنا ما حسبناهاش في الفتره دي هنحسمها النهارده واحنا داخلين على انتخابات، بدليل ان النهارده لسه بنقول خلال ايام هيطلع يا العزل يا الغدر يا الاقصاء. يعني انا بتكلم انه مثلا يعني شوبير ومدحت شلبي لما بيكون في اتحاد الكوره في انتخابات ده بيجيبوا ناس وبيقعدوا يشرحوا للناس والجمعيه العموميه تعمل ايه والاصوات، مصير مصر مش محتاج من وزير الاعلام ان هو يكثف على النايرات المرطرطه عندنا، ايش ناير الكالتشر على ناير سبورت على ناير دراما، انه يدخل ناس تتكلم عشان توضح، والقنوات اللي هي الارضيه زي الخمسه والثالثه اللي كانت موجوده بتاع اسكندريه والحته دي، ان الناس تبتدي تعرف تمارس العمليه الانتخابيه دي ازاي؟ لما تشوف انتخابات مش هقول بقى في دول كذا زي ما بيتكلموا واك دول عربيه، احنا دايما بنقول ايه بعض الدول العربيه، احنا بنتكلم على الاليات على التكنيك مهما كانت النتيجه، انا شايف الاليه. نعم. دايما بنقول ايه، احنا علمنا الدول دي ازاي يبقى عندها مثلا دستور، ازاي يبقى عندها قانون، ازاي يبقى عندها برلمان. لما تيجي تروح وتشوف مدى الاهتمام ومدى استخدام التكنولوجيا، احنا عمالين نصعب الدنيا نقدر نستخدمها ولا ما نقدرش نستخدمها، طيب مدى اهتمام بالتوعيه، يعني ايه معنى لجنه عليا للانتخابات؟ ازاي اللجنة العليا للانتخابات بيبقى عندها ادوات والحكومة بتدعمها انها توصل للناخب من خلال الناخب اللي هو بيعتمد على القراية بس، بروشور كده تقول له طريقة الانتخاب شكلها كذا، الناخب اللي هو بيعرف يستخدم انترنت وبيستخدم تكنولوجيا حديثة ومش كل الناس بتستخدم. نعم. عندنا في مصر الكلام ده هتعرف تخش وتعرف التلفزيون اللي بيوصل لكل الناس وبيوصل داخل بيوتهم لازم. نعم. من خلاله لازم اعرف الناس هتختار، لازم اعرف الناس صوتك هيبقى صحيح امتى وهيبقى باطل امتى، والحبر اللي ما بيطلعش بالايد ده والحبر اللي ما يعني اجراء ده اجراءات اللجنه، ابسط شيء الاجراءات بتاعه اللجنه الانتخابيه. لما هخش لازم حد يقول لي لما هتخش هتاخد استمارتين من رئيس اللجنه، لازم تتاكد علشان صوتك ما يبقاش ضربت المشوار ده وصوتك راح. لازم تقلب الاستماره بص كده تلاقي ختم، مين اللي قال الكلام ده للناس، لازم تلاقي ختم موجود على الاستماره عشان تضمن ان صوتك هيبقى صحيح. لا صوتك في الانتخاب يبقى باطل امتى، لان الناس عندها لبس. احنا عايزين هنعمل حلقه معاك قبل الانتخابات ناخد فيها دروس كتيره، لكن دعني عشان الناس تبقى فاهمه القصه، طب ايه اللجان بتاعت مجلس الشعب واهم هذه اللجان، لان احنا وقتنا بيخلص. لجان مجلس الشعب اللي موجوده جوه مجلس الشعب، ايه فايده لجان مجلس الشعب وايه اهم هذه اللجان؟ هو مجلس الشعب لحد اللحظه اللي احنا عايشين فيها فيه 19 لجنه جوه اللجنه، اخرهم لجنه حقوق الانسان. اخرهم لجنه حقوق الانسان. مش دي كانت موجوده في النظام السابق؟ كانت موجوده في النظام السابق لجنه حقوق الانسان؟ لجنه حقوق الانسان، بس احنا ليه حاطين لجنه حقوق الانسان؟ البرلمان بياخد معدلات كده تقييم في الاتحاد البرلماني الدولي. لما يكون عندك لجنه حقوق انسان فبتدي لك تقييم افضل ديجري اعلى يعني بالظبط. في حاجه الناس ما تعرفهاش في البرلمان اسمها لجنه الاقتراحات والشكاوى. لجنه الاقتراحات والشكاوى دي بمثابه ايه؟ بوابه البرلمان على الجمهور. ان لما الناس كانت بتشتكي تقول لك ايه، انا بنتخب النائب من هنا ما بشوفهوش من هنا، المفروض لجنه الاقتراحات والشكاوى تتلقى شكاوى من الجماهير. أيوة. تتلقى اقتراحات من الجماهير، دي احد مهمها. ما بقولش دي كل مهمها. بس احد مهمها ان نتلقى اقتراحات من الجماهير، يعني ممكن جمعيه اهليه عندها تصور بتشتغل مثلا على عماله الاطفال، عندها تصور ازاي تعمل قانون على عماله الاطفال، او بتشتغل على التعليم عايزه تحل مشكله تكدس الفصول، فعندها اقتراح ممكن تقدمه من خلال لجنه الاقتراحات والشكاوى عشان يتبناه احد الاعضاء من جوه. ايه اهم هذه اللجان ال 19 الموجوده يا دكتور ياسر جوه لجنه السعادة؟ عندنا لجنه الخطه والموازنه، ودي اللجنه اللي هي اتوصمت بسوء السمعه لانه كان يترأسها احمد عز في الانتخاب في البرلمان اللي فات. لجنه الخطه والموازنه دي اللي بتحط خطه الدوله، خطه واللي بتناقش ميزانيه الدوله. دي من ضمن المهام اللجان. اللجنه التشريعيه اللي لازم يعدي عليها اي تشريع يصدر من البرلمان، دي كانت بيطبقوا فيها القوانين. و هو كل قانون بيروح للجنه المختصه فيها. يعني لو قانون في الزراعه بيروح للجنه الزراعه، قانون في المرور، لو قانون في المرور بيروح للجنه النقل والمواصلات، نعم. لو قانون في الصحه بيروح للجنه الصحه، نعم. ولكن معاهم اللجنه التشريعيه. جميل. اللي هي علشان تظبط التشريع، نعم. في شكله الاخر. طيب في مصطلحات ساعات كانت نقعد ناس تسمعها كده يقول لك استجواب طلب احاطه مشروع قانون، كل واحد هنت سريع كده. مشروع القانون ده يخص وظيفة البرلمان التشريعية. وظيفة البرلمان التشريعية إما إن هو مشروع قانون، يعني الحكومة تعد مشروع قانون عن الصحة مثلا وتبعته للبرلمان عشان البرلمان يناقشه ويفنده ويصدق عليه. جميل. ده مشروع قانون. كويس. في حاجة تانية برضو خلينا في الجزئية دي سريعا كده، فيه اقتراح بمشروع قانون اللي هو مين يقدمه؟ العضو نفسه، ما ينتظرش الحكومة. يعني احنا في مشروع قانون ده يا الدولة نفسها عايزة تعمل مشروع ما تبتدي تبعته لمجلس الشعب وتعرضه عشان يتصدق ولا لا. بالظبط. يا عضو جوه هو اللي يبادر، هو اللي يبادر بانه يفكر في مشروعه ويقدمه للمجلس. بالظبط. جميل جدا. ده في الجانب التشريعي. طلب احاطة ده في الجانب الرقابي للبرلمان على السلطة التنفيذية. طلب احاطة ده يعني حاجة بسيطة جدا، يعني أنا بعلم الوزير أو بحيطه علما، على افتراض إن أنا بفترض في الوزير حسن النية وبفترض إنه معرفش المشكلة دي، فبحيطه علما. استخدامه في المجالس اللي فاتت كان خطأ، لأن ما ينفعش أحيط الوزير علما بكارثة. لكن أستجوبه في كارثة. لكن هو علشان تركيبة البرلمان كان كلها من الحزب الوطني، فكان ممكن أحيط الوزير علما بأزمة العبارة. يعني كلام غير معنى أزمة العبارة دي استجواب للوزير ونفضه. استجواب للوزير لأن أنا بفترض أن دي كارثة ولازم الوزير يبقى على علم بيها. الاستجواب بقى الاستجواب هو من أعلى درجات الرقابة في البرلمان. نعم. لأن الاستجواب هو اتهام للوزير وللوزارة، الوزارة التضامنية بقى، رئيس من رئيس الوزراء لكل الوزراء اللي موجودين فيها، من خلال الوزير اللي انا بتهمه ده ان هو قصر وان هو لا يستحق ان هو يكون موجود في الكرسي. اللي كان بيحصل انه كان عندنا حاجة اسمها لائحة داخلية بتنظم عمل المجلس، فكانت بتخلي كل الاستجوابات تخرج بلا عودة. ونعود لجدول اعمال المجلس وينتهي الاستجواب دون ان تسحب الثقه من الوزير. دكتور ياسر، لما هنخش قريب الانتخابات 29، انا رايح انتخب خالد عبد الله، مصطفى احمد يونس، حضرتك هتقول لي اعمل كذا لصوتك يبقى باطل. تمام. بتنصحني اعمل ايه كان انا ممثل عن الناس؟ انا بفترض ان في واحد داخل اللجنه دلوقتي فهيخش هياخد، لا انا افترض ان هو داخل انتخابات مجلس الشعب مثلا. كويس. هيخش هياخد استمارتين، واحدة فيها أسماء أفراد وواحدة للقوائم. كويس. الحزبية. استمارة الأسماء أو استمارة أسماء الأفراد دي بيبقى فيها كذا اسم، أنت تختار منهم واحد. بالضبط. هتختار منهم اثنين. هختار منهم اثنين. هتختار منهم اثنين. ليه بقى؟ اللي هو عمال و بالضبط. عمال. نعم. وفلاحين. عمال وفئات. نعم. عشان برضو ما نلخبطش الناس. هو هم وهموا الناس انك لو اخترت اتنين فئات يبقى صوتك باطل. هو مش باطل، هو هيعتد بيه وقت حساب النتيجة. فانت من حقك انك انت تخش تختار اتنين، واحد فئات واحد عمال، ده من الفردي. من الفردي. والاستمارة تكون مختومة عشان تطمن صوتك. والاستمارة تكون مختومة من ورا عشان تطمن انها صحيحة. دي زي زمان. تمام. انما الجديد بقى القوائم. القوائم تختار قائمة واحدة بس. كويس. من القوائم اللي موجوده هيبقى موجود اسم القائمه، اسم قائمه حزب الاصاله، قائمه حزب النور، الحريه والعداله، البناء والتنميه. مش هيدي لك اسماء لانها قائمه مغلقه. مش هتفرق معاك الاسماء في حاجه. كويس. كناخب مش هتفرق معاك الاسماء في حاجه. بمعنى يعني انا يعني هختار القائمه، ما انا عندي مثلا 50 حزب نازلين بقوائم. تمام. هتلاقي 50 قائمه حزب. 50 اسم الحزب او اسم القائمه. اسم الحزب بيبقى موجود عشان اعرف. ورمز الحزب. نعم. اسم الحزب ورمز الحزب. انت مسبقا يا ناخب من بره عارف ان الحزب ده مرشح 1 2 3، الاسماء عارفها من بره. كويس. مش هتلاقيها جوه والا الاستماره هتبقى كبيره جدا. نعم. فهتختار حزب واحد فقط. لو اخترت 2 صوتك يبقى باطل. في الفردي لو اخترت اكتر من 2 يبقى باطل. اقل من 2 يبقى باطل. اذا خلاص احنا فرقنا كده الفردي عندنا فئات وعندنا عمال. تمام. اختار واحد فئات واحد عمال من استمارة الفردي. تمام. اخش على استمارة القايمة عندي 50 قايمة واحدة اختار فقط. قايمة واحدة فقط بس. قايمة بقى حزب النور برمزه حزب الحرية والعدالة بفرده. تمام. حزب اللالو بفرده وهكذا. تمام. كويس. لا يجوز ان انا وانا بختار اختار بقلم رصاص ما ينفعش. لا يجوز اكتب اسم على الاستماره. لا يجوز اعمل اي علامه على الاستماره اي قشطه على الاستماره. طب ما اكتبش اسم يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يبقى عايز يقول مثلا معتز قوي بالحزب بتاعه فيختار القايمه بتاعته ويروح كاتب اسمه على خالد عبد الله مصطفى قدام الحزب ده يبوظ الصوت. لا يبوظ الصوت يفطر. سمعنا يا جماعه الخير ولسه هناخد محاضرات تاني. يفطر. طيب مواصفات العضو اخيرا لو حضرتك تنصح الناخب بالذات في الانتخابات اللي جايه اللي نفسنا ومنى عينينا اولا تمثل الشعب ثانيا يبقى فيها ناس يعني مش عايز اتهمهم في دينهم بس على الاقل خايفين على البلد. العضو ده نختاره ازاي؟ نفكر ازاي؟ نفكر ازاي؟ هو كان لازم يبقى فيه توعيه اكبر من كده. توعيه بايه؟ ازاي انا هختار عضو وانا مش عارف المؤسسه بتاعته اللي هو هيروح بتعمل ايه؟ يعني كان لازم المواطن يبقى عارف ان دور العضو دور تشريعي ويعني ايه تشريعي وهيفيدني ازاي. الناس مش هتتحرك الا لما تشوف ليها مصلحه. دكتور ياسر هل بتتصور انا اسف معلش عشان الناس بتسال كتير كده هل بتتصور فكره ان الناس بتختار العضو بناء ان اهم حاجه هيخدمني يودي ابني الجيش يطلع ابني من المدرسه بس يعني في شريحه كبيره من المجتمع بتصوت على هذه الصوره بتصوت في الانتخابات بالشكل ده. نعم. لكن انا لما تحط لي مؤسسه قويه مش هحتاج حد ان هو ياخدني من ايدي علشان يجيب لي تاشيره على الورقه بتاعتي. نعم. مش هيمشيني. فانا لازم اختار شخص قريب مني. لازم اختار شخص متواجد معايا فتره كبيره متواصل معايا في فتره كبيره ما وقعش عليا بالباراشوت مره واحده. نعم. لازم اكون عارفه وعارف اخلاقه وعارف ازاي هو ليه دور عام في. نعم. المجتمع ده بمنتهى البساطه. لكن هو الموضوع ابعد من كده ولازم توعيه ولازم مناهج التعليم تعرف الناس ازاي يشاركوا في العمليه الانتخابيه وازاي يصوتوا في العمليه الانتخابيه. انا بشكر حضرتك دكتور ياسر فتحي كاسب رئيس المركز الاقليمي للابحاث والاستشارات البرلمانيه. عايزين ناخد وعد من حضرتك كده قدام مشاهدينا احنا بعد العيد هيرجع البرنامج نفرد مثلا يوم كامل ساعه ونص نفتح الاتصالات الناس تسال حضرتك لان احنا في منتهى الحاجه والله لهذا الوعي لان كل الشعب يمكن بيخش العمليه الانتخابيه من الصوره اللي بتتكلم فيها ان الراجل ده وعدني هيجيب شقه لابني في بيت العيله وعدني هيخرج ابني من الجيش عشان يسفره العراق. يعني القصص بتبقى داخله في مصالح شخصيه مش همه فكره البلد نفسها واهميه ان مصر في المرحله المقبله تبقى واقف على رجليها. نورتنا وشرفتنا دكتور ياسر الف شكر. اشوفكم بعد الفاصل مع الدكتور صلاح عبد الكريم نائب رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار. خليكم معنا.